الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح متن الورقات في فن أصول الفقه للعلامة الإمام عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني النيسابوري، الذي يكنى بأبي المعالي ويلقب بإمام الحرمين. وإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى له العديد من المؤلفات في مختلف العلوم، فمن هذه المؤلفات كتاب البرهان في أصول الفقه، وكتاب التلخيص أيضا في نفس الفن في أصول الفقه، وله كتابنا هذا كتاب الورقات أيضا في فن أصول الفقه، وله كتاب نهاية المطلب في دراسة المذهب، وله غير ذلك من المصنفات المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، فضلا عن العالم ومن أراد الرسوخ في العلم. إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى وضع لنا هذا الكتاب، كتاب الورقات في علم أصول الفقه، من أجل أن يكون تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدي. فخير ما يبدأ به طالب العلم هذا الفن هو كتاب الورقات، هو خير ما يبدأ به طالب العلم في هذا الفن. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ كلامه بالحمد لله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الظن بالمصنف أنه بسملة قبل ذلك، فكأن المصنف رحمه الله تعالى بسمل قبل ذلك ولم يكتبه، فبدأ بالبسملة لفظا ثم حمد الله تبارك وتعالى. فبدأ رحمه الله تعالى قوله الحمد لله رب العالمين، وصدر كتابه بعد البسملة بالحمد اقتداء بالكتاب والسنة، ذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر الحمد بعد البسملة في الفاتحة وغيرها. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى آخر ذلك من الآيات التي بدأ فيها ربنا سبحانه وتعالى بالبسملة ثم حمد نفسه عز وجل بعد ذلك. وأيضا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البسملة والحمد في الابتداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال كل أمر ذي بال، يعني ذي شأن مهم، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، يعني قليل البركة. وجاء في رواية قال فهو أجزم، يعني أيضا قليل البركة. وجاء في رواية أخرى من حديث أبي هريرة قال كل أمر ذي بال لا يبتدى فيه بالحمد لله على الخبرية فهو أقطع. والمعنى واحد، يعني هو أقطع أو هو أجزم أو هو أبتر، المعنى في ذلك واحد. ولهذا جرت عادة السلف وكذلك الخلف بتصدير الحمد في أوائل التصانيف، واختلفوا في اللام الداخلة على الحمد في قوله الحمد لله، هذه اللام الداخلة على الحمد اختلفوا فيها، فذهب الأكثرون إلى أنها للاستغراق. يعني للاستغراق، يعني للعموم والشمول، ذلك لأن الحمد له تعالى حقيقة على جميع أفعاله، فهو الذي يحمد على جميع أفعاله، لأن أفعاله سبحانه وتعالى كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وليس معنى ذلك أننا نقول إن الله عز وجل خالق الخير ولم يخلق الشر كما ذهب إليه أهل البدع، وإنما نقول الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وليس في أفعاله عز وجل شر بمعنى أن الشر الذي يراه الإنسان مثلا إنما هو شر نسبي، يعني بالنسبة إليه هو شر، لكن في حقيقة الأمر هو خير، فتقدير الله تبارك وتعالى كله خير، فالله عز وجل لا يخلق ولا يقدر إلا الخير، وإن رآه الإنسان بقصور نظره أنه شر، إلا أن الله تبارك وتعالى يجعل في عاقبته خيرا في العاجل أو في الآجل، لكن الإنسان لا يطلع على ذلك لقصور علمه. فذهب الأكثرون إلى أن اللام الداخلة على الحمد إنما هي للاستغراق، لأن الحمد له تعالى حقيقة على جميع أفعاله، ويجوز كذلك أن تكون هذه اللام للعهد، وهو حمده تعالى نفسه حين خلق الخلق، أو حمد الملائكة أو الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. ومعنى أن تكون اللام للعهد يعني اللام المعهودة، يعني الحمد المعهود. مثال ذلك من أجل تقريب المسألة ما جاء في قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هنا الألف واللام في قوله فعصى فرعون الرسول، قالوا الألف واللام هنا للعهد، يعني الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون، فقال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الذي عهدتموه، وهو موسى عليه السلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون. وإن كان لا يخفى علينا أن معصية الرسول الواحد كمعصية جميع الرسل، يعني من كفر بنبي واحد من أنبياء الله فكأنما كفر بجميع الرسل، ذلك لأن رسالة الجميع هي الإسلام، هي التوحيد، فمن كفر بنبي واحد فكأنما كفر بجميع الرسل. فالحاصل هنا في مسألتنا أنه يجوز أن تكون الألف واللام في قوله الحمد إنما هي للعهد. طيب، ما هو المعهود؟ قالوا: حمد الله تبارك وتعالى لنفسه حين خلق الخلق، أو حمد الملائكة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل حمد نفسه، والملائكة كذلك حمدت ربها تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالملائكة تثني على ربها تبارك وتعالى وتمدح ربها عز وجل بما هو أهله، أو أن يكون المقصود هو حمد الأنبياء لله عز وجل. لكن على كل حال، سواء قلنا إن الحمد هنا للاستغراق أو هو للعهد، فعلى القولين ما معنى الحمد؟ فعلى القولين، سواء قلنا إنها للعهد أو أنها للاستغراق، ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء باللسان على المحمود مطلقة، سواء كان على نعمة أو غيرها، الثناء باللسان على المحمود مطلقة سواء كان على نعمة أو غيرها. فإذا أثنى الإنسان بلسانه على شيء سواء كان لنعمة أزداه إليه أو لغير ذلك فهذا هو الحمد، فهذا هو الحمد. فعلى ذلك الحمد أعم من الشكر، ذلك لأن الشكر لا يكون إلا مقابلا للنعمة فقط. فيمكن مثلا أن تسمع بأن رجلا شجاعا أبلى بلاء حسنا في موقف ما، وهذا الرجل لم يزدي إليك معروفا ولم يزدي إليك نعمة، وإنما فقط سمعت أنت بهذا الموقف الذي فعله هذا الرجل الشجاع، فتقول أحمد إلى فلان شجاعته، فهنا أثنيت بلسانك على المحمود في غير مقابل نعمة، يعني هو لم يزدي إليك نعمة ومع ذلك أنت أثنيت عليه، هذا يسمى حمدا. قد يكون عندنا شخص ما أزدى إلينا معروفا وأحسن إلينا، فنقول نحمد إليك صنيعك، يعني معنا. فالحمد الثناء باللسان على المحمود سواء أزدى إلينا نعمة أو لم يزد إلينا نعمة، فعلى هذا الحمد أعم من الشكر، ذلك لأن الشكر لا يكون إلا مقابلا للنعمة فقط، فلا أشكر شخصا إلا على نعمة أزداها إلي، إلا على معروف أزداه إلي، فحينئذ أشكره. وأما الشكر فإنه أيضا أعم من وجه آخر، يبقى عندنا الآن الحمد أعم من الشكر من هذا الوجه، من أنهي وجه؟ باعتبار أن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، أما الشكر فهو أخص من ذلك لأنه لا يكون إلا مقابلا للنعمة فقط. والشكر كذلك أعم من وجه آخر، ما هو هذا الوجه؟ هو أن الشكر ثناء باللسان والقلب والجوارح، والحمد يكون باللسان فقط. فعلى ذلك لو قلنا ما هي العلاقة بين الحمد والشكر، نقول العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجهي، فكل منهما عام من وجه وخاص من آخر، وذلك بحسب المورد والمتعلق. فمورد الحمد واحد الذي هو اللسان، يعني آلة الحمد هي اللسان، ومتعلق الحمد متعدد لأن الحمد يكون على نعمة وعلى غيرها. وأما مورد الشكر فهو متعدد، فهو اللسان والقلب والجوارح، ومتعلقه واحد وهو النعم، يعني لا يكون إلا مقابلا للنعمة. وعلى هذا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، فيسأل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فهنا سنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل جوارحه ولسانه وكذلك القلب في شكر المنعم سبحانه وتعالى، فقام الليل حتى تتورم قدماه، فلم يقل صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا حامدا، لأنه هنا استعمل جوارحه عليه الصلاة والسلام فقام الليل حتى تورمت قدماه. هنا سنلاحظ أن آلة الشكر اللسان والقلب والجوارح، وأما الحمد فهو باللسان. وهنا يأتي أيضا سؤال آخر، وهو لماذا أضيف الحمد لاسم الله دون سائر أسمائه تعالى، يعني لماذا لم يقل الحمد للرحمن، الحمد للرحيم، الحمد للملك، وإنما قال الحمد لله، لماذا أضيف إلى الله دون سائر أسمائه تعالى؟ قالوا لأن هذا الاسم لم يطلق على أحد سواه عز وجل، هذا الاسم اختص به رب العالمين دون غيره، بخلاف غير ذلك من الأسماء، فالمخلوقون يشاركون في غيره من الأسماء كالسميع والبصير والرحيم إلى آخره، لكن هذا الاسم اختص به سبحانه ولم يطلق على أحد أبدا. بل فعندنا أسماء مخصوصة أخرى زي اسم الرحمن، اسم الرحمن هذا أيضا خاص بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يتسمى به، لكن هناك من ادعاه لنفسه كرحمن اليمامة الذي ادعى النبوة ونسب هذا الاسم وأضافه لنفسه، لكن اسم الله لم يوجد أحد من المخلوقين نسب هذا الاسم لنفسه، فضلا على أن يتصف، فضلا على أن يدعي باتصافه بهذه الأوصاف. وكذلك هناك وجه آخر، وهو أننا لو قلنا الكريم أو الرحيم فهنا أثبتنا لله عز وجل صفة واحدة، بخلاف ما لو قلنا يا الله، فهذا الاسم جامع لجميع أسمائه وصفاته، لأنه يدل على الربوبية ويدل كذلك على الألوهية ويدل على الأسماء والصفات. فلهذا أضيف الحمد لهذا الاسم، اسم الله. فيقول الحمد لله رب العالمين. ما معنى الرب؟ الرب يطلق ويراد به المالك، لأن رب الشيء مالكه، كأن تقول مثلا رب الدار يعني مالكها. ويطلق كذلك الرب على المصلح، تقول مثلا رب الأديم يعني أصلحه. ويطلق على المربي، ويطلق على المربي، فكل هذه معاني للرب. وفي الجملة، وهذه مسألة مهمة، في الجملة لا تطلق لفظة الرب من غير إضافة إلا على الله عز وجل. يعني لو قلنا الرب أو قلنا رب هكذا من غير إضافة، فهذا لا يطلق إلا على رب العالمين عز وجل، بخلاف ما لو أضيف. فلو أضيف فيمكن في هذه الحالة أن يطلق على غيره، كما في قصة يوسف عليه السلام، قال إنه ربي أحسن مثواي، وكذلك في قولهم رب الناقة، رب الدار، وهكذا. قال المصنف الحمد لله رب العالمين. ما معنى العالمين؟ العالمين جمع عالم، والعالم بفتح اللام هو ما سوى الله تبارك وتعالى من سائر المخلوقات. وقيل العالمين ما فيه حياة، وقيل غير ذلك، لكن الأشهر والأصح هو الأول. ثم قال بعد ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى بعدما أثنى على الله تعالى سأله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الصلاة من الله على ما ذهب إليه الجمهور هي الرحمة، وقال أبو العالية هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وهل هناك تنافي بين القولين؟ الجواب لا، لا تنافي بين القولين. فمن رحمات الله تبارك وتعالى بعبده أنه يثني عليه ثناء حسنا في الملأ الأعلى. طيب، قد يقول قائل كيف نقول الصلاة من الله هي الرحمة، وقد قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهل معنى ذلك أنهم عليهم رحمات من ربهم ورحمة؟ نقول نعم، أيضا لا إشكال في ذلك. فجواب هذه الآية أن يقال أنه سبحانه وتعالى يرحم عباده رحمات عامة ورحمات أخرى خاصة، فقال فأولئك عليهم صلوات يعني رحمات من الله تبارك وتعالى عامة، وعليهم كذلك رحمة يعني ولهم كذلك فوق هذه الرحمات رحمة أخرى خاصة بهم لصبرهم ولأنهم أرجعوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإذا الصلاة من الله تبارك وتعالى هي الرحمة، ومن الملائكة هي الاستغفار، يعني إذا صلت الملائكة على أحد يعني استغفرت له. والصلاة من الآدميين هي الدعاء والتضرع. فقال وصلى الله على سيدنا محمد، فلما أثنى على الله تبارك وتعالى سأله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، لماذا أعقب الصلاة بعد الحمد؟ يعني لماذا بعدما انتهى من الحمد أعقبها الصلاة؟ قالوا لكثرة اقتران اسمه عليه الصلاة والسلام مع اسمه تعالى، كما قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس: يعني لا أذكر إلا وتذكر معي، لا يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الأذان يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. في التشهد كذلك. ولهذا جرت السنة من السلف والخلف بإتباع الصلاة بعد الحمد في التصانيف. قال: وصلى الله على سيدنا محمد. وإنما سمي محمدا لكثرة خصاله الحميدة. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو السيد، والنبي من النبوة الذي هو الارتفاع، فهو عليه الصلاة والسلام مرتفع على سائر الخلق، أو من النبأ على قراءة الهمز النبي، وهو الإخبار للناس عن الله تبارك وتعالى. قال: وصلى الله على سيدنا محمد وآله. والآل بمعنى الأهل، وهذا هو أصل هذه الكلمة. فالآل أصلها أهل، لأنها تصغر على أهيل، فالتصغير يرد الأشياء إلى أصلها، لأن الهاء قلبت همزة لقرب مخرجهما، ثم قلبت الهمزة ألفا لانفتاح ما قبلها فصار آل. وفيه دليل على جواز إضافة الآل إلى مضمر، وهذا قال به جمهور العلماء، وأنكره جماعة آخرون كالكسائي والنحاس والزبيدي وغيرهم، فقالوا: لا يجوز إضافته إلا إلى مظهر، فلا يقال إلا آل محمد وهكذا. فنرجع إلى مسألتنا ونقول: الآل بمعنى الأهل، واختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال. فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال الأزهري وغيره من المحققين: هم جميع الأمة، وهو الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. وقيل المراد بالآل يعني أهله صلى الله عليه وسلم، أهل بيته وعترته. قال: وصحبه. والصحابة جمع صاحب، والصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى وإن تخلل ذلك ردة على الأصح. فكل من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به ومات على الإيمان فهذا هو الصحابي. طيب لو أن شخصا كان مؤمنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام لظرف أو لآخر، كويس القرني وأبي العالية، فيقال لهؤلاء مخضرم، هؤلاء يقال لهم المخضرمون. يبقى الشخص إذا كان مؤمنا ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المخضرم. طب التقى بالنبي وآمن به، هذا هو الصحابي. طيب آمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عهد النبي، بعد وفاته، هذا لا يكون صحابيا، هذا لا يكون صحابيا، لأنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. بعض العلماء يعرف الصحابي بأنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم. ما رأيكم في هذا التعريف؟ صواب أن نقول هذا التعريف صحيح، لكن يأتي أو يرد عليه بعض الاعتراضات. من هذه الاعتراضات أن بعض الصحابة كان لا يرى باعتبار أنه أعمى، وهو من جملة الصحابة بالاتفاق كابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم لم يكن بصيرا، مع ذلك هو من جملة الصحابة. فلو قلنا هو من رأى النبي فقد يخرج البعض من كان أعمى كابن أم مكتوم من ذلك الأمر. طيب، يأتي سؤال آخر، هل يشترط في الصحابي أن تطول صحبته؟ قال بذلك الأصوليون هو الأصح عندهم، لكن عند غيرهم لا يشترطون طول الصحبة. عند المحدثين مثلا لا يشترطون طول الصحبة من أجل الحكم على الشخص بأنه صحابي، يكفي فقط أن يلتقي بالنبي وهو مؤمن به فيكون من جملة الصحابة. ثم قال المصنف رحمه الله: وبعد فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه. فلما فرغ أولا من الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، أشار إلى ما هو بصدده فقال: وبعد، يعني أقول بعد الحمد والصلاة ما تشتمل عليه هذه الورقات. والورقات جمع قلة، لأنها جمع ورقة. يسأل سائل ويقول: لماذا حصر المصنف أصول الفقه في ورقات قليلة؟ نقول: حصر الأصول في ورقات قليلة كما ذكر في مقدمة الكتاب تسهيلا للمبتدي بهذا الفن، وتذكرة للمنتهي عنه، فهو يسهل على المبتدي بهذه الورقات ويذكر كذلك المنتهي بتلك الورقات. ثم قال بعد ذلك: هو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، قال أحدهما الأصول والآخر الفقه. فبعدما بين رحمه الله تعالى ما هو بصدده شرع في بيان اسم هذا العلم، هذا العلم الذي ألف فيه هذا الكتاب ما اسمه؟ قال: هذا العلم مؤلف من جزئين مفردين، الأول وهو الأصول والآخر وهو الفقه. فهو لفظ مؤلف. يعني إيه لفظ مؤلف؟ يعني لفظ مركب. فمعنى ذلك أن المؤلف والمركب بمعنى واحد، هذا ما يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يفرق ما بين المركب والمؤلف، يقول لك المركب شيء والمؤلف شيء آخر. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ بيقول: المضاف مؤلف، زي مثلا عبد الله، غلام زيد، وما أشبه ذلك، فما فيه إضافة هذا مؤلف. أما المركب فليس فيه إضافة، زي مثلا تقول بعلبك 15 وما أشبه ذلك. فإذا المؤلف على قول هؤلاء العلماء مغاير للمركب. فقال: هو لفظ مؤلف من جزئين مفردين. من جزئين مفردين، يشير بذلك إلى أن التأليف قد يكون من جزئين مفردين كاسم هذا العلم اللي هو أصول الفقه، باعتبار أن الأصول مفرد والفقه كذلك مفرد. يعني مفرد يعني إيه؟ يعني ليس بمركب، ده المقصود بالمفرد هنا، مفرد يعني ليس بمركب على اصطلاح المناطق وليس على اصطلاح النحويين. فأصول مفرد والفقه كذلك لفظ مفرد. وقد يكون من جملتين، يعني قد يكون التأليف من جملتين، كأن تقول إن قام زيد قمت، فإن مع الفعل والفاعل جملة، وقمت هذه جملة أخرى. فهمنا الآن؟ المصنف هنا يشير إلى أن التأليف قد يكون من جزئين مفردين وقد يكون من جملتين، فقال وهو مؤلف من جزئين، لكن انتبه أيها الطالب، هو مؤلف من جزئين مفردين وليس من جملتين. طيب، عرفنا الآن أن أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين. معرفة المؤلف كما هو معلوم متوقفة على معرفة أجزائه، ثم هي متوقفة على معرفة فائدة النسبة بين المضاف والمضاف إليه، ولهذا شرع رحمه الله تعالى في تعريفهما، فقال رحمه الله تعالى: الأصل ما ينبني عليه غيره. فهنا يشير إلى أن لكل طالب علم، هنا المصنف رحمه الله أراد أن يشير إلى أن لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم أولا عند اشتغاله به. يبقى ما ينفعش تدخل في دراسة أصول الفقه إلا أن تتصور هذا العلم أولا، علشان تبقى أنشط في دراسته وتعرف حده وتعرف موضوعه وتعرف كذلك ثمرته إلى آخره. فهنا المصنف رحمه الله تعالى على اختصار هذه الورقات في هذا العلم، إلا أنه مع ذلك أراد أن يبين لطالب العلم ما يمكن به أن يتصور ذلك العلم أولا، ولا يحصل التصور عند طالب العلم إلا بالحد. فالحد كما عند المناطقة يفيد التصور، فشرع يبين حد الأصول والفقه. لكن هنا سنلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى جمع الأصول، قال أصول الفقه. لماذا جمع الأصول؟ جمع الأصول ليعم الكتاب والسنة. قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الإيه؟ ها الأصول. فجمع الأصول ليعم الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة والأصول على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن المصنف رحمه الله تعالى بدأ هنا بتعريف الأصل من حيث اللغة، قال الأصل ما ينبني عليه غيره، يعني الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، وهذا أحسن ما قيل في حده. وأما الأصل في اصطلاح العلماء، في اصطلاح الأصوليين، فهو الدليل. الأصل هو الدليل، وإنما كان الدليل أصلا لأن الأحكام تنبني عليه وتستنبط منه. المجتهد لما يريد يعرف حكم من الأحكام على ماذا يعول؟ يعول على الأدلة، ينظر في الأدلة من أجل أن يأخذ منها الأحكام الشرعية. فالدليل أصل لأن الأحكام تنبني على هذا الأصل. قال بعد ذلك والفرع ما يبنى على غيره. فإن المصنف لما ذكر أولا الأصل ذكر بعده الفرع. طيب ما مناسبة ذكر الفرع هنا؟ هنا نقول المصنف ذكر تعريف الفرع من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. طيب ما معنى الاستطراد؟ الاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة. يعني هنا ليس محل الكلام هو الكلام عن الفرع، لأن لا محل لذكره هنا، هو بيعرف الآن الأصول ويعرف الفقه. ما علاقتنا نحن بالفرع؟ هو رأى أنه من المناسب أن نتكلم على الفرع هنا وإن لم يكن محلا لكلامنا، لأن الفرع مرتبط بالأصل باعتبار أن الأصل ما يبنى أو ما ينبني عليه غيره، فالفرع هو ما يبنى على غيره، فهو يقابل الأصل، وهذا هو وجه المناسبة، هذا هو وجه المناسبة أن الفرع يقابل الأصل. ولهذا يقال للمذهب فرع الأصول، مذهب اللي هو الفروع الفقهية يقال هو فرع الأصول، لأنه منبني عليه ومرتب على قواعده. ثم قال بعد ذلك: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهنا المصنف لما فرغ من تعريف الأصول أخذ في تعريف الجزء الثاني اللي هو الفقه. والفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح هو مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية كما عرفها المصنف رحمه الله تعالى. طيب، يسأل سائل ويقول: الفقه في الاصطلاح مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية كما يقول والفقه معرفة الأحكام الشرعية. يبقى نفهم من كده إن المصنف رحمه الله تعالى عرف الفقه اصطلاحا ولم يعرفه لغة، بخلاف الأصول عرفها لغة ولم يعرفها اصطلاحا. عرفها لغة فقال ما ينبني عليه غيره، لكن في الاصطلاح لم يذكر معنى الأصول في الاصطلاح، وإحنا ذكرنا أن معنى الأصول في الاصطلاح هو الدليل. هنا في الفقه فعل العكس، لم يذكر معنى الفقه لغة وإنما ذكر ذلك اصطلاحا. فنحن نذكر ونقول الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قوله تبارك وتعالى ما نفقه كثيرا، ومنه قوله سبحانه وتعالى حاكيا عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وقال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، يعني لا تفهمون تسبيحهم. فالفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح عرفه فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إيه معنى معرفة؟ معنى المعرفة يعني إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. فالمعرفة والعلم على هذا بمعنى واحد. وهنا سنلاحظ أن المصنف قيد الأحكام بالشرعية، قال معرفة الأحكام الشرعية من أجل أن تخرج الأحكام العقلية. الأحكام العقلية كالكل أكبر من الجزء، أو الواحد أكبر من النصف، هذه كلها أحكام عقلية تدرك بالعقل. أما الأحكام الشرعية لا تعرف إلا بالنقل، زي مثلا تبييت النية شرط في صحة الصوم، في صحة صوم رمضان أو الصوم الواجب. تبييت النية شرط في صحة صوم رمضان، هل هذا الحكم الشرعي عرفناه من العقل ولا من النقل؟ عرفناه من النقل. لما نأتي ونقول لا زكاة في حلي مباح، هذا عرف بالنقل، النقل يعني الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. لا زكاة في الإبل السائمة، هذا أيضا عرفناه بالنقل وليس بالعقل. فالأحكام الشرعية هي التي يختص بها علم الفقه بخلاف الأحكام العقلية، ولهذا قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية. ولهذا لا يقال للعارف بالأحكام العقلية إنه فقيه، زي واحد مثلا عارف بالفلسفة والمنطق ونحو ذلك من هذه العلوم العقلية لا يقال له فقيه، لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية. ثم قال بعد ذلك التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أراد رحمه الله تعالى إخراج الأحكام الشرعية القطعية، والأحكام الشرعية القطعية هي التي يعرفها العام والخاص، كل أحد يعرفها، زي مثلا الصلوات الخمس مفروضة، هذا لا يجهله أحد من الناس. الحج ركن من أركان الإسلام، الزنا محرم، السرقة محرمة، كل هذه الأحكام أحكام شرعية قطعية يشارك في معرفتها العام والخاص، فلا تتوقف معرفة هذه الأحكام على الاجتهاد. ولهذا لا يقال للعارف بهذه الأحكام إنه فقيه، لأنها أحكام قطعية. طيب، إذن من هو الفقيه؟ الفقيه هو المجتهد، هو العارف بمسائل النظر والاجتهاد، التي ليس للعوام منها سوى التقليد. الفقيه هو العارف بالمسائل الاجتهادية، بمسائل النظر والاجتهاد التي تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى اجتهاد، التي ليس للعوام منها سوى التقليد. يعني العامي في هذه المسائل هو مقلد، لأنه لا آلة له للنظر ولا للاجتهاد، ما عندهوش آلة الاجتهاد ولا عنده آلة النظر، فلهذا يقلد. طيب السؤال الآن، المصنف هنا بيقول: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يبقى الفقه هو أن يعرف الأحكام الشرعية. هل معنى ذلك أنه يشترط في الفقيه أن يكون عارفاً بجميع الأحكام الشرعية بحيث أنه لا يكون جاهلاً بفرع من الفروع؟ لأن هنا بيقول معرفة الأحكام، وهنا الألف واللام تفيد الاستغراق والعموم، فهمنا؟ فهل يفهم من ذلك أنه لابد أن يكون عارفاً بجميع الأحكام؟ الجواب: لا يشترط ذلك. وهنا لا يحمل كلام المصنف على الحقيقة، لأنه لو حمل على الحقيقة لقيل لكل من عرف حكماً واحداً إنه فقيه، وليس كذلك على تعريف الفقهاء. وكذلك سيقال على الشخص حتى لو كان مجتهداً عالي الاجتهاد لا يمكن أن يقال له فقيه إذا لم يدرك فرع من الفروع، وهذا ليس بصحيح. وإلا في هذه الحالة سيتعذر وجود فقيه واحد، ولا يمكن أن يلم بالشريعة أحد إلا نبي. فعلى ذلك هذه الأمة ليس فيها أحد من المجتهدين، وليس فيها أحد من العلماء الذين يصح أن يطلق عليهم إنهم فقهاء، وهذا ليس بصواب، وكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا ليس على ظاهره. وهذه الأحكام سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.